الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما السماوات وفي الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ القرآن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرتب القرآن ترتيلا. الله سبحانه وتعالى أذن في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم هدى ونور وبركة صراطا مستقيما، وبدأت الآيات تنزل عن نبي السلام، كل آية بتنزل بتغير معنى حتى اكتملت معاني الدين وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم. في ايات لما كانت بتنزل كانت بتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هو بعينه، وفي ايات كانت بتنزل بتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يعملها مع الناس. يعني في اوامر في الشرع ربنا سبحانه وتعالى لما نزلها على النبي صلى الله عليه وسلم كان المطالب ان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها هو الاول، وفي ايات كان مطالب ان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها ومعاه المجموعة المؤمنة الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في أوامر كانت خاصة به بصناعته هو، وفي أوامر كانت خاصة بالدعوة، بدعوته ورسالته. لما بعث النبي عليه السلام ربنا أمره اقرأ، كان في أصنام بتعبد، وكان في أصنام موجودة في المجتمع غير انها بتعبد. يعني كان في ثوابت عند المجتمع، في حاجات كده ايه مقدسة، وفي حاجات لها شأن عظيم. الوحي لما نزل غير الخريطة، فرفع من اشياء وحقر من اشياء. كان العرب سادة اللي هم قبيلة قريش كان فيهم ملأ كبار، وكانت الناس ديت اللي هم كبار قريش الناس بتخاف منهم جدا، وكانوا بيسمعوا كلامهم في كل حاجة، وكانوا هم الناس لا تنزل إلا عن رأيهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جابوا جهل وقال له ما تصليش، فربنا قال له إيه؟ قال له لا تطعه واسجد واقترب، وهدد أبو جهل قال إن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل يصلي في الكعبة وجابوا جهل حاول يأذيه، فربنا سبحانه وتعالى حمى النبي صلى الله عليه وسلم. جه الوليد بن المغيرة، وده كان كبير من الكبراء اللي هو ابو خالد بن الوليد، وكان عنده اموال وعنده اولاد، فجه يحاول ان هو يمنع النبي صلى الله عليه وسلم بالمكيدة. الوليد له شأن عند العرب، فربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه، ان هو يستمر في الدين ويستمر في الدعوة ويستمر في قراءة القرآن ويستمر في التلاوة، ويذكر ربنا سبحانه وتعالى بكاة واصيلة ويتبتل اليه تبتيلة، وامره بالشغل بالدعوة والشغل بالوحي والشغل بتنفيذ اوامر ربنا. طب الوليد قال له ذرني ومن خلقت وحيدة، قال له تركهولي ملكش دعوة بيه. قال ذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام انطلق في الطريق ودعك من كل هؤلاء. قريش قررت انها تلجأ لحاجة مختلفة شوية، الضغط المجتمعي الناعم. النبي عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، عيلته اصل قريش. عم النبي عليه السلام اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب. عبد العزة ده من اعمام النبي عليه السلام، اخو ابوه، والنبي عليه السلام انتوا عارفين ان هو ولد يتيما، فالاعمام بمقام الوالد. عمك ده لما يكون يتيم بيبقى كانه ايه ابوك. عبد العزة اتجوز واحدة من كبار قريش، اروى بنت حرب ابن امية. بنو امية في الوقت ده كانوا هم اللي عندهم القوة في قريش، اخت ابو سفيان ابن حرب اللي هي عمه معاويه ابن ابي سفيان ابن حرب ابن اميه، اللي بعد كده بعد مو بعد الخلفاء الراشدين كان في اسمها دوله ايه بني اميه. اميه ده كان جدها مباشره، أمية ده كان له مكانة عالية جدا، كان كبير قريش في هذا الزمان. أبو جهل ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا تطيعه. الوليد ابن المغيرة ربنا سبحانه وتعالى قال له لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بمنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير. قال لي سيبك منه، ذرني والمكذبين أولي النعمة، ذرني ومن خلقت وحيدة. فلجأت قريش إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد العزة اللي متجوز أروى بنت أمية بن حرب اللي هو أبو لهب. أبو لهب ده كان يقول لك وجهه مشرق وجنتاه حمراوتان وجنته حمرة كده، راجل وشه منور، فكانوا بيسموه أبو لهب، كانت كنيته أبو لهب. أبو لهب عم النبي عليه السلام في مقام والد النبي عليه السلام، مجوز ولاده الاثنين لبنات النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم، يعني عتبة ابن أبي لهب وعتيبة ابن أبي لهب او عتبة بن عبد العزة، كنيته ابو لهب. هو كان اسمه في وسط الناس ابو لهب، ليه؟ عشان يقولك وشه منور، وشه بيطلع نور، فكان وشه مشرق، فكانوا مسمينه هو ايه، مسمينه ابو لهب. وكان مجوز بنتينه لمين؟ لبنات النبي عليه السلام، رقية وام كلثوم. النبي عليه السلام في الوقت ده عنده 43 سنة او 42 سنة، مضى على الدعوة او على بعثة النبي عليه السلام سنتان. فابو لهب بدأ قريش تتكلم معاه وتقول له ازاي ده ابن اخوك بيعمل وابن اخوك بيسوي. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم معه ويحاول يعرض عليه الدين. ابو لهب كان رد فعله رد عنيف جدا، رد يعني فوق المتوقع بكتير قوي. ابو لهب قرر ان هو يعادي النبي عليه الصلاة والسلام عداء عجيب، هو وعيلته كلها. مراته قالت لأولادها طلقوا أولاده، فطلقوا، تخيل كده واحدة بتطلع عشان ايه؟ عشان يضغطوا على ابوها ان هو يترك ما يعتقد. النبي عليه السلام آمن بأنه رسول وآمن أنه لا إله إلا الله، فأبو لهب قرر انه يضغط عليه. الضغط المجتمعي الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له، قالت لأولادها طلقوا ايه؟ طلقوا أولاده. فطلق عتبة رقية وطلق عتيبة أم كلثوم. فبقى النبي عليه السلام المرة دي وهو بيعاني من أعباء الدعوة، بقى بيعاني أنه عنده إيه؟ عنده بنتين مطلقتين في بيته. بسبب إيه؟ بسبب أنه هو راجل بيدعو إلى الله. بس كده لا، يقول طارق المحاربي، يقول بينما أنا يوما في سوق ذي المجاز، سوق من أسواق العرب، واقف في السوق ببيع واشتري، فرأيت رجلا يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. واحد ماشي ما يكلم الناس في الشارع كده يقول قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، يكلم الناس في الشارع، يكلم الناس في السوق قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورأه رجل وضيء يرميه بالحجارة ويقول هذا كذاب لا تطيعوه، حتى خرج الدم من عقبيه، يعني ضربوا بالحجارة لحد ما ايه، لحد ما النبي عليه الصلاة والسلام جرح. فقلت من هذا؟ فقالوا هذا محمد يدعي انه نبي. قال ومن هذا الذي وراءه؟ قال هذا عمه أبو لهب، ده أدرى واحد بيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤدب، وربنا سبحانه وتعالى من أول ما أنزل النبي عليه السلام إنك لعلى خلق عظيم. فالنبي عليه السلام ما كانش بيعرف يرد على عمه، فذهب متأسيا بنوح يدعوه في الليل. قيل أنه لما ذهب إليه ليلا، يعني دعاه بالنهار، سيدنا نوح قال الله عنه إيه؟ إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه بالليل وقال يا عمي إني رسول الله. فقال اظنك بيقول له ان انت جئت معتزقه. قال له انا كنت فاكر جاي تعتزق لي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا اؤمن لك حتى يؤمن هذا الجدي. قال له انا مش ممكن اؤمن بك الا ايه الا لما الجدي ده يؤمن. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الجدي فقال من انا؟ قال انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمزعه ابو لهب وقال تبا لك. وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى اعمامه ودعاهم. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاه والسلام قم فانزل. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم باعمامه ودعا 40 رجل من بني عبد مناف وعمامه وجدوده ودعاهم الى الاسلام. فقال ابو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ قال له وانت جايبنا عشان نبصم صنع مأدبة عمل عزومة كبيرة ودعاهم الى الايه الى الطعام ثم عرض عليهم الاسلام. فعملوا ايه لسه هيفكروا ام طلع ابو لهب وام طلع فجأة كده قال له ايه تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم باظت. نبصم صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه العزومة باظت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفوا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة السورة السادسة التي نزلت على النبي عليه السلام تبت يدا أبي لهب وتب. زوجة أبو لهب اللي هي أروى اللي هي قيل اسمها العواء أو العوراء أو أروى بنت حرب بن أمية هذه المرأة كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم علنا وكانت تجتهد في إزاء النبي صلى الله عليه وسلم. عايزة تقرب لكوريش على حساب مين؟ على حساب النبي صلى الله عليه وسلم واخدة معها جوزها. وجوزها عايز تقرب لكوريش على حساب النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بتنقل الكلام النميمة يقولوا حمالة الحطب أي التي تنقل الكلام. وقيل حمالة الحطب أنها كانت ترمي الأشواك على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل حمالة الحطب أي حمالة الأوزار يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يعني كانت تكيد للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هيعرف يواجه عمه بالشتيمة. وعمه ده يا جماعة مسألة صعبة قوي انك انت لما يكون اللي بيواجهك حد من اهلك. يعني لما يكون حد بيواجه الدعوة من بعيد انت بتعرف تصد وترد معاه. لكن عمك اخو ابوك في مقام والدك وهو اللي دايما ماشي وراك ومتتبعك وكل ما تعمل خطوة يروح يقول الناس لا الكلام هنا مختلف تماما. فتولى الله سبحانه وتعالى أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا بيقول لك لما قال قل يا أيها الكافرون ده خطاب لمين؟ للناس. فقال له قل لهم قال له قل لهم كده قل يا أيها الكافرون. لكن لما جه في أبو لهب ما قالش إيه قل تبت يد أبي لهب وتب. إنما هو ليه قال تبت يد أبي. يعني إيه تبت؟ يقول له تبت يعني هلكت أو خابت او خسرت. وما كيد فرعون الا في تباب يعني الا في هلاك. هو الانسان بيهلك بايده ولا بيهلك بجسمه؟ يقولوا تبت يداه يعني تبت يعني هلك ابو لهب بصنع يداه. يداك اوكتا وفوك نفخ. ما واحد يجي يعمل حاجة فيقول لك اصل فلان اللي عمل. يقول له عم ده بما كسبت ايه ايديكم. فقيل تبت يعني هلكت يداه. هلكت يداه بايه؟ لانه فعل ما يستوجب الهلاك من اقوال وافعال واعتقادات. او خسرت يداه يعني خسر ابو لهب معركة الحياة. كيف خسر؟ لانه عاد اهل الفلاح عاد النبي صلى الله عليه وسلم. او خابت يداه ده دعاء ولا اخبار؟ ده دعاء الاول. يقولوا تبت يدا زي قتل الانسان يعني لعن الانسان. ما اكفره ده تبت يد ابي لهب، يعني لعنت يد ابو لهب، يعني خابت يد ابي لهب، يعني خسرت يد ابي لهب. ده دعاء. وتب يعني ايه؟ يعني وده حصل في قراءة وقد تب، يعني يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى استفتح السورة بايه؟ بدعاء عليه ثم اخبار. وقيل تبت يداه، يعني تبت افعاله. وتب اي تبت نفسه، يعني يعني خسر في الدنيا والاخره. فربنا سبحانه وتعالى استفتح السورة بايه؟ بوعيد على ابي لهب. ده تالت واحد، ده تالت واحد ربنا سبحانه وتعالى يتولى تهديده بنفسه، بيقول لنا عصام ما تردش. ورد الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم كان بيتكلم مع ابيه، ابوه يقول له ايه؟ لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. سيدنا ابراهيم يقول له يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتيك فاتبعني. سيدنا ابراهيم بيتكلم مع ابيه بطريقه فيها تلطف، انما اصلا بيتكلم مع ابو لهب مع ابي لهب بطريقه فيها تلطف. لكن ابو لهب مستغل قربته من النبي عليه السلام، ومستغل ادب النبي عليه السلام عشان ايه؟ عشان يتطاول اكتر على النبي عليه السلام، وزوجته تتطاول على النبي عليه السلام، واولاده يتطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عتيبة ابن ابي لهب ده ذهب يوما وبثق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو جوز بنته، وطلق بنته قدامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. النبي عليه السلام دعا عليه. وقيل انه خرج يوما في الى الشام، اسناد صحيح ذكره ابن حجر، انه خرج عتيبة بن ابي لهب الى الشام في رحلة تجارة، فلما كان عائدا كان خائفا، كان رجل يعني غني، فجاء حاوط نفسه بالابل، حط في نص الايه؟ في نص القافلة، وقعد في وسط الابل كل الجبال من كل ناحية والناس حواليه من كل ناحية، وهو ايه؟ وهو قاعد مطمئن. فجاء اسد وسكنت الابل. طبيعي لما الاسد بيجي الابل بتايه؟ الابل بتجري. فجاء الاسد واخترق القافلة واخذه وقتله استجابة للدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلت عليه ايه؟ كلبا من كلابك، يعني سبعا من السباع. ابو لهب اذى النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأته اذت النبي صلى الله عليه وسلم، وابناءه اذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتولى الله سبحانه وتعالى رد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين ابو بكر الصديق لما كان بينه وبين رجل مشاحنة، وكان الرجل بيتكلم بيشتم ابو بكر الصديق، وابو بكر بيعمل ايه؟ ساكت. والنبي عليه السلام يرد عن ابي بكر لحد ابو بكر ما قدرش يسكت اكتر من كده، فقام فايه؟ فرد على الرجل بمثل ايه؟ بمثل قولته، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فابو بكر خد باله والنبي عليه السلام انصرف ليه؟ فقال لماذا انصرفت يا رسول الله؟ قال كانت الملائكه ترد عنك ما دمت ساكتا. قال له هو بيشتمك والملائكه بتايه؟ بترد. فلما ردت، لما انت بدأت ترد انصرفت الملائكة وجاءت الشياطين، ولا اجلس في مجلس فيه ايه؟ فيه شياطين. ابو لهب لما اذى النبي عليه السلام ربنا رد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له تبت يداه، هلك ابو لهب. يقولوا ده من ايات النبوة. ليه؟ ان ابو لهب كان ممكن يضيع الدين لو اسلم، هو لسه قدامه سنين في المعيش، فنزلت فيه ايات ان هو مش هيسلم، كان يسلم حتى نفاق وتعدي ويقدر يهد الدين. لكن الله سبحانه وتعالى عزيز انه حتى ما يقولش كلمة لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الدين بالليل وبالنهار في غاية التلطف، وهو ايه؟ وهو معاند محارب، فاسقطه الله سبحانه وتعالى. بعد ما نزلت هذه الايات بعدش ابو لهب له كلمه عند الناس. ليه؟ لانه اصبح عدو. يقولوا ايه فايدة وعيد الله على ابي لهب في هذه الفترة؟ يقول لك طول ما هو كان مستخفي ان هو عم النبي كانت الناس بتسمع له. لما بعد كده نزلت الايات عرف انه ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعاديه، فاصبح اي كلام فيه يقولوا ايه العرب يقولوا ايه يا عم بينهم بعض عداوة. ودائما كلام القريب اكثر تأثيرا من كلام العدو. عشان كده المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ليه المنافقين في الدرك الاسفل من النار؟ لانهم مسلمين يتكلموا بلسان الاسلام ويهدموا الدين وهم على الاسلام. الكفار لما يجي يتكلم في الدين ويطعن في الدين بتعمل ايه؟ انت بتطعن في الدين ليه؟ وانت اصلا بينك وبينه ايه؟ ادراك ان هو يكفر بدينك. لكن لما المسلم بيطعن في الدين هنا ده بايه؟ ذلك من مكائد اليهود، كمن مكائد اليهود انهم قالوا ايه؟ امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. قالوا احنا بص نعمل ايه؟ نعمل مسلمين الصبح ونتكلم في الدين، ونيجي اخر الليل نقول يا عم احنا جربنا كل حاجة وقرأنا كل حاجة واسلمنا معهم، وبعد ما اسلمنا اكتشفنا الدين ده غلط. ده الناس تسمعوا بقى ليه؟ لانه مجرب. لكن لو جه واحد ما جربش ما يرضوش يسمعوا له. فكان من مكائد اليهود ان هو يدعي الاسلام لفترة ثم يرتد حتى يشكك الناس في الدين. ابو لهب كان قريب من نبي سلام، فكلامه مسموع، يقول لك ده عمه، ده اللي مربيه، ده اللي عارفه، ده هو عارف عنه كل حاجة. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب. يقوله ما اغنى عنه ده استفهام ولا نفي؟ يعني لم يغني عنه ماله وما كسب، ولا هل اغنى عنه ماله وما كسب؟ وايه الفرق بين ماله وما كسب؟ ماله اللي يتمول، يقولوا الحاجة اللي لها قيمة كان اسمها المال. العرب كان الحاجة اللي عندها قيمة اسمها ايه؟ مال. كان ايه اللي كان له قيمة عند العرب؟ الجمال، النوق، واذا العشارة عطلت، الناقة الحمراء او الناقة العشر كان لها قيمة، ده اسمه المال عند العرب. فربنا سبحانه وتعالى يقول عن ابي لهب: تب وهلك وخسر وخاب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عن واقعه، قال: هذا المال الذي يملكه وهذا الكسب، يعني من غير الإبل، أو هذا الكسب يعني هذه الأولاد، الولد من كسب أبيه، أو المال الذي ورثه والكسب الذي اكتسبه في حياته، هذه الدنيا التي امتلكها ما أغنت عنه. ما أغنت عنه من إيه؟ من نار ذات لهب. ويقول لك من الحاجات الجميلة إن ربنا ذكر النار باللهب وهو اسمه أبو لهب، فقال: سيصلى نارا ذات لهب. هو أبو لهب ويقعد في اللهب. فتولى الله سبحانه وتعالى الوعيد لهذا الرجل الذي عاد النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت يوما أم جميل على الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم بجانبه، وهي تقول: محمدا أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. هي بتهجو النبي صلى الله عليه وسلم، ماشية بالنميمة بتتحمل أوزار. وقالت لأبي بكر الصديق: أين محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاعد جنبه. فنظر أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لن تراني. وفي هذا قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ثم انصرفت، فكانت المرأة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتهجو النبي صلى الله عليه وسلم وتسب النبي صلى الله عليه وسلم وترمي الحجارة على النبي صلى الله عليه وسلم وتستعلي بأبيها على النبي صلى الله عليه وسلم ويتمه وفقره. كانت بتستعلي ان هي ايه تقول انا بنت سيد قريش. فقال الله سبحانه وتعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، اي سيصلى نارا ذات لهب، ابو لهب سيصلى النار وامرأته ستصلى النار، وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب قيل التي تمشي بالنميمة بين الناس، وقيل التي تتحمل أوزار عداء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنها كانت قديما تحمل الحطب حقيقة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يذكر خسيستها وأنه يعرف ماضيها. إن ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة ذكر لعنة، لعنات على ناس معينة. يعني عارفين ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما الله شيئا. فالإنسان سيتحمل نتائج أفعاله، كل إنسان حر في اختياراته. هنا ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة، وأن هؤلاء الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمعزل عن الله. يقولوا أخبر عن أبي لهب في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، قال تب ما أغنى عنه ماله وما كسب في الحاضر سيصلى نارا ذات لهب في المستقبل، جاب تاريخه ومستقبله. وامرأته حمالة الحطب في جيدها، يعني في عنقها حبل ملفوف. يقولوا ايه اللي بيتربط بالحبل؟ الحمار، الجمل، الحاجة اللي انت خايف انها تفر. الحبل ده بيربط به الشيء الذي يراد الامساك به. ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال ابشروا ان هذا القرآن حبل طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، من تمسك به نجا. الحبل الحاجة اللي بيتربط بها الانسان تمسكه، ما يعرفش يفر، ما يعرفش يقع. بيبقى حبل احيانا امان وحبل احيانا قيد. فربنا سبحانه وتعالى قال في جيدها حبل من مسد. يعني هذه المرأة التي آذت النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي يوم القيامة ملفوفة أو مربوطة من عنقها. قيل أنها نذرت أن تبيع الذهب الذي في عنقها لتنفقه على معاداة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لك بصوا أنا ذهبي كله ضد الدين، خدوا فلوسي كلها. فربنا قال إيه؟ هاتوا الفلوس دي. قال في جيدها حبل من مسد. يقولوا قال ولماذا قال حمالة الحطب؟ هو كان وامرأته في جيدها حبل من مسد. ليه حمالة الحطب؟ قال لأنه كان له عدة زوجات، فأراد الله أن يميز هذه المرأة بالخسة والحقارة. يا جماعة الضغط المجتمع الذي عاناه النبي صلى الله عليه وسلم ضغط كبير. يعني ما حدش يتخيل ان دعوة النبي عليه السلام مرت بسهولة وسلام. النبي عليه السلام ما كانش بيأمر، يعني في هذه الفترة ما كانش في حاجة موجودة في الدين الا ان هو يقول لا اله الا الله، الا ان هو يصلي لله. اللي كان نزل من القرآن 5 سور. مفيش حاجة عند قريش تدفعها لفعل كل هذا، مفيش أي حاجة تجعلهم يعادوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشيطان له، يقولوا الشيطان من الشطنة، يقولوا شطنة يعني احترق، أو شطنة يعني بعد. فيقول لك العداوة، شيطان عدو، فشياطين الإنس يعني البعداء البعداء عن الحق من الانس، ان هؤلاء قرروا ان يضغطوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ضغط ابو لهب كان ضغط مادي، ضغط الوليد كان ضغط مكيدة وتشويه اعلامي، ضغط ابو لهب كان ضغط اجتماعي. ان واحد ده متخيل كده اولاده بيطلعوا بسببه، عيلته بتتكلم عليه بسببه، ضغط صعب شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور انه يتحمل ده، وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل نشر كلام الله سبحانه وتعالى وفي سبيل تطبيق كلام الله سبحانه وتعالى ما لا يتحمله بشر. قال في جديها حبل من مسد، يعني مسد، السورة اسمها سورة المسد، يعني مسد يقولوا المسد الفتل، الفتل لما يكون حاجة مفتولة ملفوفة على بعضها البعض اسمها ايه؟ ممسودة. يقولوا هو اللي ممسودة هيبقى الحديد ولا هيبقى ليف ولا هيبقى حبل عادي حبل غليظ؟ فقالوا كله وارد، لكنه ايه؟ لكنه ملفوف عشان مش تعرف تفك. ان ربنا سبحانه وتعالى سمى السورة القيد، الحبل ده المسد ده حاجة ملفوفة، وكأن السورة بتتكلم عن قيد يقيدهم الله سبحانه وتعالى به لما قيدوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لما حاولوا الضغط على النبي عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم ان النبي عليه الصلاة والسلام بشري، النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة عنده بقاله سنتين او ثلاث سنين في دعوة ربنا سبحانه وتعالى، هو نفسه بيتلقى معاني الوحي لنفسه، يعني هو نفسه بيتعرف على الله، هو نفسه بيؤمن، هو نفسه بيتعرف على الصلاة، هو نفسه بيبدأ الصيام، هو نفسه بيستحدث هذه العبادات ويطبقها لربه. وفي الوقت ده يضغطوا عليه ضغط بكل المقاييس. فتوعد الله سبحانه وتعالى هذا الرجل وهذه المرأة لأنهم عادوا النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله معرضا عن هؤلاء. وتلاحظ أن في العهد المكي في السور اللي نزلت في مكة تلاحظ أن آيات الوعيد للي بيعندوا النبي عليه الصلاة والسلام كتير قوي. في معاني يا جماعة، وبها أختم، في معاني في الدين محتاجة وقت، يعني في معنى انت بتاخده كده وبتقعد تفكر فيه وممكن تقعد سنتين ثلاثة عقبال ما ايه ما تستوعبه استيعاب كامل او تطبقه تطبيق فيه احسان. وفي معاني وانت بتشتغل وانت بتجري تقدر تاخدها وتايه وتنفذها بسرعة. يعني الآيات المدنية هتجد ان هي كانت قبل التطبيق بسرعة، الآيات المكية تجد ان فيها ايه؟ فيها مساحات، تلاقي يعني سنتين انما عصام عاد في اقرأ والمدسر والمزمل والقلم والفتحة، وقيل ثلاث سنين وان تبت يدها كانت في الرابعة، يعني يقعد سنتين في اربع صور وقصار الصور. وما انا يقعد في البقرة قد ايه؟ لأن معاني هذه السور تحتاج إلى تروي، لأنها تحتاج إلى مراجعة، لأنها تحتاج إلى تفهم، لأنها تحتاج إلى تطبيق، لأنها غرس على غير مثال سابق. ده هنا قلب النبي عليه الصلاة والسلام بيصنع، هنا تبوهات المجتمع بتتكسر، هنا الأشياء الثابتة التي عاش فيها هؤلاء مئات السنين يكسرها الوحي. فرفع الله سبحانه وتعالى من أشياء كانت موجودة، وحقق الله سبحانه وتعالى من أشياء كانت موجودة، وأنشأ الله سبحانه وتعالى أشياء معظمة. إن هنا الوحي بيعيد تعريف الحياة، يقول له هو إيه اللي صح وإيه اللي موجود ده في حق وإيه اللي موجود فيه باطل. هل الناس قبل الوحي ما كانتش عايشة؟ عندهم نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي وعندهم حياة وكل حاجة، فالناس مش هتوقف عن المعيشة، لكن الوحي جاء ليعيد التعريف، جاء الوحي ليظهر الحقائق، جاء الوحي ليقيم الدين رحمة بالناس. ثم بعد ذلك الناس من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وتوعد الله سبحانه وتعالى من يعادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.